بحلم بك انا بحلم بيك بيني وبين هاي استوار رومانتي عشقها وعروحنا نتها ماجيك كنتي حلي الويق بلوني عينيك بحلم بك انا بحلم بيك غرامة مرتني وطيحني بارتر ها ربي ربي طيحني بارتر وبيني وبين هاي استوار رومانتي عشقها وعرة وحنانتها ماجي كيتي حليلة ونتفكر عينيك بحلم بك أنا بحلم بيك بيني وبين هاي استوار رومانتي عشقها وعرة وحنانتها ماجي كيتي حليل ويبانوا لي عينيك بحلم بك أنا بحلم بيك قصيبو قصيبو ¡Vamos!